أكد المؤتمر الوطني للمنظمات المشتركة لرابطة الناشئين الكورية للاحتفال بذكرى 75 لميلاد القائد النديم المارشال الأعلى كيم جونغ إيل في العاصمة بيونغيانغ أمس الخميس. شارك فيه الممثلون عن منظمات رابطة الناشئين في كل المحافظات وتلاميذ في مدينة بيونغيانغ وتلاميذ الذين ينضمون إلى رابطة الناشئين الكورية. دعي إليه تشي تاي بوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والمحاربون القدماء وأصحاب الفضل. قدم إليه تقرير ثم أقيمت حفلة الانضمام إلى رابطة الناشئين الكورية. أقسم تلاميذ المنضمين إلي اليمين التي لوت تشي تاي بوك وضع الكوادر والمحاربون القدماء وأصحاب الفضل الرابطة الحمراء في عنقهم وقلدوا شرط رابطة الناشئين على صدورهم ثم ألقيت خطابات التهنئة.